وطالبا للنجاة في نفس الوقت، لزاما عليك أن تتعلم هذا العلم وأن تدرس هذا العلم لكي تنجو من جهالات وأرباب أهل الكلام وأهل البدع، ولكي تميز كما قلت لك بين صحيح السنة وبين ضعيفها. فيما سبق أيها الأحبة درسنا سويا بعض النقاط الواردة في هذه المقدمة، مقدمة في علم المصطلح. درسنا تعريف علم المصطلح، يعني أنا أعيد وأكرر هذه الرؤوس فقط دون شرح حتى لا يداهمنا الوقت. أخذنا فيما سبق تعريف علم مصطلح الحديث وأهمية هذا العلم بالنسبة لباقي العلوم وخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن دراسة هذا العلم تحميك من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا السند، عرفنا المتن وأهمية الإسناد، وقفنا مع هذه الأهمية بالنسبة لهذه الأمة، وأن أمة بلا سند لا تاريخ لها، لا تاريخ لها ولا علم عندها. والفرق بين الحديث دراية والحديث رواية. عرفنا الحديث الصحيح وأخذنا شروط الحديث الصحيح كاملة، وأنها خمس شروط لا ينبغي أن تقل عن ذلك، فإن قلت عن ذلك فالحديث معلول يرد على صاحبه أو على قائله. قلنا أن الحديث الصحيح له خمسة شروط، أولها الاتصال، ثم رواية العدل الضابط، إذن الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، خمسة شروط لا بد من توافرها في الحديث الصحيح. واليوم أيها الأحبة في الله نكمل هذه المسيرة الطيبة التي بدأناها سويا، وهذا هو المجلس الخامس، وهذا هو يوم الاثنين، آسف، يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر صفر لعام 37,400 من الهجرة النبوية المشرفة، والموافق بالتاريخ الميلادي 18 من شهر نوفمبر، من شهر نوفمبر لعام 2015. أيها الأحبة في الله، اليوم ندرس إن شاء الله عز وجل الفرق بين الحديث والخبر والأثر وتعريف كل منهما. علم الحديث كما تعلمون علم ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود معرفة المقبول من المردود، معرفة المقبول من المردود. فهو علم ذو قوانين تحد، أي تعرف معروفة، يدرى بهذه القوانين أحوال السند والمتن، أحوال السند والمتن. فذلك الموضوع، يعني فهذا هو الموضوع، معرفة السند والمتن، هذا موضوع علم الحديث. والمقصود من دراسة الأسانيد ومن دراسة المتون هو الوقوف على درجة الحديث، وهذه هي ثمرة العلم، وهذه هي ثمرة علم المصطلح، أن تقف على درجة الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم أنه ضعيف، هذه هي الثمرة. واليوم إن شاء الله عز وجل سنأخذ تعريف الحديث، تعريف الخبر، تعريف الأثر، والعلاقة بينهما، العلاقة بين الحديث والخبر، العلاقة بين الحديث والأثر، وكذلك العلاقة بين الخبر والحديث والأثر. أبدأ معك أخي الكريم بسؤال، وهو عرف الحديث لغة، عرف الحديث لغة، جيم الجواب. قال السيوطي رحمه الله تعالى وأما الحديث فأصله ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا أو يحدث شيئا فشيئا. السؤال الثاني، عرف الحديث اصطلاحا. عرف الحديث اصطلاحا. إذن الحديث في اللغة ضد القديم، هذا تعريفه في اللغة، الحديث ضد القديم. أما في الاصطلاح هو كما قال شيخ الإسلام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وقال شيخ الإسلام، هذا الكلام نقله السيوطي في التدريب لمن أراد أن يوفق المعلوم، قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نستنتج أيها الأحبة أن الحديث عند أهل الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أعيد أتحدث عن الفرق بين الحديث والخبر والأثر وعلاقة كل منهما بالآخر. بدأت بالحديث، عرفته لغة، قلت الحديث لغة هو ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي، وهذا تعريف المحدثين، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى إيش؟ الإخوة اللي معايا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ماذا يطلق عليه؟ الإخوة معايا ولا أين ذهبوا؟ تمام، بارك الله فيه، يطلق عليه الحديث. طيب، لو تلاحظ أخي الكريم، قلت ما أضيف إلى النبي من قول، مثل إيش القول؟ أي قول قاله النبي، أي قول قاله النبي يسمى حديث قولي. أي قول؟ صلوا كما رأيتموني أصلي أحسنت. أي قول قاله النبي؟ الأرواح جنود مجند، فما تعارف منها ائتلف، وما تماثر منها اختلف، إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه كلها أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال للحديث القولي، ما أضيف إلى النبي. يعني الحديث، تعريف الحديث أمامنا الآن، ونطبق على مفردات الحديث بأمثلة تطبيقية حتى تتضح الصورة أمام الإخوة والأخوات. من قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي كما تفضلت الأخت أم أروى. تمام. أو من قول أو فعل مثل إيش الفعل؟ على فكرة يعني مر بنا قبل ذلك ونحن ندرس العلاقة بين علم الحديث دراية ورواية. نعم. الحديث الفعلي ما روته أمنا عائشة وأخرج البخاري ومسلم، يعني الحديث متفق عليه، من أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. هذا حديث يسمى إيش؟ حديث إيش؟ حديث فعلي، حديث مؤرى، حديث إيش؟ فعلي، تمام. أو تقرير أو صفة. لما يأتي الصحابة رضي الله عنهم بأفعال أو أقوال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بسكوت منه وعدم إنكار أو بموافقة وإظهار استحسان، فهذا يسمى حديث تقريري. أعطنا مثال يا شيخ. سأعطيكم مثال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام سبق أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر، قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لما رجع من الأحزاب، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال الحافظ عليه رحمة الله تعالى: وحاصل ما وقع في هذه القصة، قصة صلاة العصر في بني قريظة، أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت. يعني النبي قال فنفذوا كما قال النبي، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذا أخذوا الأمر بكامله لا يصلين العصر، يبقى حملوا هذا النهي على حقيقته حتى وإن خرج الوقت، حتى وإن خرج الوقت. والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية على الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة فصلوا حينما أدركهم العصر في الطريق. فالفريق الأول الذي فهم من النهي أنه على حقيقته لم يصلوا العصر إلا في بني قريظة وأخروها إلى هناك حتى خرج وقتها، والفريق الثاني الذي فهم من النهي أنه ليس على حقيقته وأن المقصود منه الإسراع صلى في وقتها في الطريق. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع الفريقان لم يعنف واحدا ولم ينكر عليه، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم إقرار بصواب صنيعهما، وصار ذلك سنة تقريرية عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث آخر لما حدث وأن كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا على سرية ذات السلاس في غزوة ذات السلاس، قال فاحتلمت في ليلة باردة وأشفقت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك أو أن أموت، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فقال النبي: يا عمرو صليت بالناس وأنت جنب؟ قال فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول، انظر إلى الأدب، يقول إني سمعت الله يقول، كأنه سمع الله فعلا، إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. انظر إلى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في فتح الباري على هذا فتح الباري، نعم، قال حافظ: لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز يعني جواز ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال تيممت وصليت بأصحاب. وهنا نستنتج أيها الأحبة فوائد جميلة جدا من هذا الحديث، أنه في هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك. يعني ندخل بعض ما في الفقه. قال الحافظ عليه رحمة الله تعالى، قال في هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان لأجل البرد أو غير البرد. يعني مثلا لو أن هناك جروح معينة أصابت الجسد، وباستخدامك للماء يشق عليك المرض ويزداد عليك المرض، هل تذكرون هذا الرجل الذي قال لأصحابه وقد شج في رأسه وقد احتلم، قال هل تجدون لي رخصة في استخدام الماء في استخدام التراب أو التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل بالماء، فلما اغتسل بالماء وفيه هذا الجرح في رأسه مات. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، والحديث وإن كان في صحته نظر لكن نأخذ الفائدة منه، قال فلما علم ذلك قال قتلهم الله، ألا سئلوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي أو العيي السؤال، شفاء الجهل السؤال، أن يسأل فيكشف الجهل من على نفسه. فمفاتيح العلم السؤال، أن تسأل وتتعلم، أن تسأل وتتعلم لكي تنفي عن نفسك صفة الجهل، وتعبد الله بعلم كما قلنا في اللقاء السابق، أن تعبد الله على علم وعلى بصيرة. فالعالم أشد على إبليس من ألف عالم، العالم. وإبليس يفرح جدا بموت العلماء، بموت العلماء، لأن ذهاب العلم في موت العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن أيها الأحبة، الجهل هذا داء خطير جدا، داء خطير. فينبغي عليك أن تسأل وأن تتعلم حتى تنفي عن نفسك صفة الجهل وتعبد الله على بصيرة. هنا في هذا الحديث الذي أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عمرو بن العاص على فعله هذا، أصبح تقريرا من رسول الله على فعل عمرو. وفيه أيضا جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ، يعني لو أنك تيممت وهناك شخص كان متوضئا والماء الآن قد اختفى من المكان ولكن وبقي على وضوئه، وأنت لم تجد الماء مثلا فتيممت وأنت أعلم بكتاب الله منه وبسنة الرسول منه، ثم تقدمت إماما، فصلاتك جائزة. إذن جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، كذلك جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي موجود والصحابة يجتهدون، إما أن يقرهم النبي لكنهم يجتهدون ويرجعون إلى من؟ يرجعون إلى النبي، هل ما فعلوه صحيح أم يرد عليهم؟ فإن كان صحيحا أقرهم النبي، وإن كان خطأ رده عليهم النبي وبين لهم الأمر الصحيح. فجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، الآن أخذنا تعريف الحديث، قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أو صفة مثل ماذا؟ صفة الحديث الوصفي هو كل ما يتصل بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الايه، هذا هو الحديث. نعم، حديث ام سليم. احسنت، بارك الله فيك ام اروى. حديث ام سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، فاتت بقاروره واخذت عرق النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث يروي انس، والحديث صحيح مسلم، قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال يعني من القيلولة، فعرق وجاءت أمي بقارورة، أم أنس أم سليم واسمها الرميصاء أم سليم. هل تعرفون أم سليم؟ أم سليم أم أنس عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتت بأنس رضي الله عنه وقالت يا رسول الله هذا خادمك أم أنس الرميصاء، بشرها النبي بالجنة وتزوجت من أبي طلحة الأنصاري ورفضت الذهب والفضة واشترطت أن يكون مهرها الإسلام، فأسلم أبو طلحة لله عز وجل، أسلم أبو طلحة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتاكم أخاكم وفي غرته أو في وجهه غرة الإسلام، يعني أشرق نور الإسلام في وجهه أبو طلحة الذي مات له الولد وأخفت عنه أم سليم الخبر حتى عاد إلى البيت وأكل وتعشى ونام، ثم أتى منها ما يأتي الرجل من امرأته ثم أخبرته بموت ولده. انظروا إلى حكمة هذه المرأة، انظروا إلى إيمان هذه المرأة. فغضب أبو طلحة وذهب إلى النبي وشكى له الأمر في صلاة الفجر وقال كان من أم أنس كذا وكذا يا رسول الله، ولم تخبرني إلا بعد أن قضت مني حاجتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عرستما الليلة؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهما في هذه الليلة، قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فرزقه الله بغلام يقال أن هذا الغلام أنجب 10 من الولد كلهم حفظوا كتاب الله عز وجل. انظروا إلى أم سليم، قال أنس دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا من القيلولة، فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا؟ ما الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك يا رسول الله نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. هذا من الحديث الوصفي الذي يصف بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى الأخلاق، الصفات الخلقية، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح أو بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن أيها الأحبة، الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت هذه الصفة خلقية أو خلقية. تمام، هذا تعريف الحديث، وأفضل تعريف للحديث هو تعريف المحدثين. تمام. نحن الآن ندرس الأصول، يعني نؤصل الآن المصطلحات. طيب، السؤال التالي: عرف الخبر لغة. ما تعرف الخبر؟ الخبر لغة هو النبأ، والجمع أخبار، كما جاء ذلك في مختار الصحاح. عرف الخبر، السؤال التالي لإخوة الموجودين معي، يا ليتهم، يا ريت يكون موجود ورقة وقلم ويكتبون ما يسمعون، أو أهم ما يسمعون، وما يلقى كله مهم لأنه متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلما قيدت العلم كلما استفدت وازداد علمك، فالعلم يحفظ بالكتاب، العلم يحفظ بالكتاب. أما الذاكرة فقد ضعفت، قليل منا من يحفظ بذاكرته الآن، لكن سلفنا الصالح كان يحفظ بذاكرته ولا يحتاج إلى كتب بالمرة، لا يحتاج إلى كتب، وكان عندهم سيلان في الذاكرة وقوة وحدة في الحفظ، يسترجع ما يريد أن يسترجعه في الحال أفضل من أجهزة الكمبيوتر في هذا العصر الحديث. وكان هذا فضل من الله على سلفنا الصالح، على سلفنا الصالح، وبه حفظ العلم، وبه نقل إلينا القرآن بالتواتر، وبهذا الحفظ نقلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عرف الخبر اصطلاحا: الخبر كما عرفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال: هو مرادف للحديث. هذا تعريف الخبر، هو مرادف للحديث. تعرفون تعريف الحديث؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صف، فقالوا أن الخبر مرادف للحديث. وقيل أن الحديث ما جاء عن النبي، وهذه نقطة مهمة، وقيل أن الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر وما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخباري أو الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص، بمعنى تستطيع أن تقول أن كل حديث خبر، وليس كل خبر كل خبر حديث، وليس كل حديث خبر، لا نعكس عفوا، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. يعني الخبر أعم من الحديث لأنه يشمل الحديث وغيره، فيصبح الآن الخبر أعم من الحديث، فالحديث أخص من الخبر، فكل حديث خبر وليس كل خبر، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، لأن الخبر أعم وأوسع وأشمل من الحديث. إذا أمامنا الآن تعريفات، ومنهم من قال أنه مغاير للحديث، منهم من قال أنه مرادف للحديث، ومنهم من قال أنه مغاير للحديث، ومنهم من قال أن الخبر أعم من الحديث. هذه ثلاثة أقوال وردت في الخبر، وأي الأقوال رجحها العلماء؟ نجد أن ابن حجر عليه رحمة الله تعالى رجح القول الثالث، وهو أن الخبر أعم من الحديث، كما قلت لك كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، لأن الخبر أعم من الحديث، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. نعم، بقي لنا أن نعرف تعريف الأثر. إذن الآن ندرس الحديث، تعريف الحديث لغة واصطلاحا، تعريف الخبر، تعريف الخبر أيضا في اللغة والاصطلاح. فالخبر لغة هو النبأ، والاصطلاح هو مرادف للحديث، أو قيل أنه أعم من الحديث، فيشمل ما قاله النبي وما قاله غيره. هذا تعريف خبري اصطلاح، لغة هو النبأ. أنا أختصر لك التعريفات حتى تثبت في دينك وحتى تكتبها. أما الخبر فيشمل الحديث وغيره، فلذلك الخبر أعم من الحديث. بقي لنا أن نعرف الأثر. تعريف الأثر، الأثر لغة هو بقية الشيء، هو بقية الشيء، ومنه قوله تعالى أو أثارة من علم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، فهو بقية الشيء. الأثر لغة هو بقية الشيء، هو بقية الشيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد طالب سبحانه من اتخذ دنيا بقوله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فالكتاب والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، وقالوا هي الخط أيضا، إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثار من الأثر، فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نستنتج من هذا أن الأثر اصطلاحا فيه قولان، هو مرادف للحديث. من العلماء من قال أن الأثر مرادف للحديث مثل الخبر، يعني معناهما واحد اصطلاحا. والقول الثاني أنه مغاير للحديث، وهو ما أضيف إلى الصحابة من أقوال أو أفعال. من العلماء من قال ذلك، أن الأثر هو ما أضيف إلى الصحابة من الأقوال ومن الأفعال. فالدليل على القول الأول أنه مرادف للحديث، أن الأثر مرادف للحديث، هو قول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. قال: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار تنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله. انظر ماذا قال الإمام مسلم، قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو فهو أحد الكاذبين. قال: نعم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: الإمام مسلم قال في مقدمة صحيحه، قال: من حدث عني، قال في الحديث في الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لتعلم أن الأثر هنا بمعنى الحديث، تعلم أن الأثر بمعنى الحديث. لكن الراجح أنه مغاير للحديث، وهو ما أضيف إلى الصحابة من أقوال وأفعال. إذا أنا ممكن أطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثر، بس بشرط. أقول إيش؟ أقول: وقد ورد في الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم أقل وورد في الأثر كده أطلقها، إنما قيدته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يطلق الأثر على الحديث إلا بشرط التقييد، إلا بشرط التقييد. ربما يكون هذا الكلام فيه بعض الصعوبة للإخوة، خاصة الذين لم يعني يدرسوا من قبل شيئا عن الحديث، ولكن الأمر إن شاء الله سيكون بسيطا مع تكراره. وإذا لم يكن هناك وضوح في أي شيء فيتفضل الإخوة بالكتابة حتى أعيد هذا الشيء الذي لم يتضح، فلا بأس ولا يعني حرج في أن يكتب الإنسان ويقول أنا لم أفهم هذه الجزئية. الآن نتكلم عن الفرق بين الحديث والخبر والأثر. قلنا أن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما الأثر ما ورد عن أو ما أضيف إلى الصحابة من أقوال أو أفعال، وقيل أنه ما أضيف إلى غير الصحابة يعني التابع وما دونه، لأن البيقونية الإمام البيقوني قال وما أضيف إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف ذكر. فإذا الموقوف ما أضيف إلى الأصحاب، الحديث الموقوف ما أضيف إلى الأصحاب يعني إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأثر فما أضيف إلى التابعين فما دونهم، وهذا هو ما استقر عليه العلم. إذا الحديث المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديث، يسمى حديث، وما أضيف إلى الصحابة يسمى موقوف، موقوف على الصحابة، وما أضيف إلى التابعي وما دون التابعي يسمى أثر. يعني أرى أنه قد اتضحت الصورة الآن، ما أضيف إلى النبي حديث، وما أضيف إلى الأصحاب موقوف، وما أضيف إلى التابعين وما دونهم يسمى أثر، يسمى أثر. إذن أيها الأحبة، يعني اليوم ركزنا الحديث عن هذه النقاط التي درسناها اليوم، وهو الفرق بين الحديث والخبر والأثر، بين الحديث والخبر والأثر. وقلنا أن الحديث هو ما أضيف إلى من، الحديث ما أضيف إلى من، إلى الصحابي، الحديث، نعم نعم أخ، احنا قلنا أخي ماجد بارك الله فيك، الحديث ما أضيف إلى النبي وما أضيف إلى الأصحاب فهو موقوف، وما أضيف إلى التابعي وما دون التابعي هو أثر، أثر. هذا ما استقر عليه العلم، ما استقر عليه علم الحديث، يعني آخر شيء استقر عليه علم الحديث هذه المصطلحات. الحديث ما أضيف إلى النبي، والموقوف ما أضيف إلى، ما أضيف إلى، إلى من، ما أضيف إلى الصحابي هو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فما دون التابعي هو، هو إيش، هو الأثر، بارك الله فيكم. كنت أود أن أخذ درجات الحديث الصحيح، يعني أخذنا الآن تعريف الحديث الصحيح، وقلنا أن الحديث الصحيح له 5 شروط لا بد من توافرها، وإلا لو انتفى شرط فالحديث ليس صحيحا لذاته. تمام، قلنا هذه الشروط 5 هي، ها يا ريت تذكروني بالشروط 5. تمام، الشروط 5 هم أروى، تمام خلاص، آية من الجمع، خلاص هذا مر بنا. الشروط 5 الآن، الاتصال، تمام، الاتصال، اتصال السند، الاتصال السند، العدالة، 3، أنا أريد 5 شروط، الاتصال، العدالة، عدم الشذوذ والعلة، كده 4، تمام، ممتاز. بقي لنا شرطا واحدا، قلنا الاتصال، العدالة، الاتصال، العدالة، ها لسه شرط واحد فقط بقي لنا، شرطا واحدا، ها الضبط، الضبط، صح ولا لا؟ قلنا ان الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب، الإدارة، نعم، الاتصال، العدالة، عدم الشذوذ، العلة، الضبط، ممتاز. شروط ملخصة، كلمات يسيرة توضح لك كل ما نطلبه. بارك الله في الإخوة جميعا، في الإدارة، في أم أروى، في آية من الجمال، كل هذا بارك الله فيكم أيها الإخوة على هذا التعاون. هذه الشروط أيها الأحبة، هذه الشروط هي شروط الحديث الصحيح، وفيكم بارك، هذه الشروط هي شروط الحديث الصحيح. وسيمر بنا وستسمع في هذا العلم العلماء يقولون صحيح على شرط البخاري، وتسمع آخرون يقولون صحيح على شرط مسلم، وآخرون يقولون صحيح على شرطيهما، يعني شرط البخاري ومسلم، شرط البخاري ومسلم. فإيه قصة الشرط هذا؟ ما هو تعريفه، أو ما هو شرط الإمام البخاري، وما هو شرط الإمام مسلم في نقل الرواية عمن فوقه أو عن مشايخه، لتعلمون أيها الأحبة مدى الدقة وكيف تعب هؤلاء الناس في إيصال سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقية نقية كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. لذلك تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، الحديث إذا ورد في صحيح البخاري أو ورد في صحيح مسلم، انظر صحيح صحيح البخاري صحيح مسلم، لا يحتاج إلى مراجعة ولا يحتاج إلى تحقيق. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى أفنى عمره في تحقيق الأحاديث، لكنه حقق سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرها من الكتب، كتب السنة، لكنه لم يحقق كتاب البخاري وكتاب مسلم. لماذا؟ لماذا لم يحقق الشيخ الألباني كتاب البخاري وكتاب مسلم؟ لماذا؟ لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، شيوخ جهابذة قبل الإمام الألباني عدلوا البخاري وقبلوا هذا الكتاب، شيوخ على مر الزمان قبلوا هذا الكتاب، تلقته الأمة بالقبول، فهو أصح الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري، ثم يليه صحيح مسلم. قال الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يا سلام، ما شاء الله. قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ يعني هل تقدم البخاري أم تقدم مسلم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. حسن الصناعة مسلم، صحيح مسلم يمتعك، صحيح مسلم لما تفتح صحيح مسلم يمتعك في تبويبه للأحاديث، وأنه جمع كل الأحاديث الواردة في موضوع واحد تحت باب واحد أو تحت كتاب واحد. وجاء الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وشرح هذا الصحيح صحيح مسلم. وأما البخاري فقد حير العقول بتقطيعاته للأحاديث، البخاري هذا جبل، جبل حفظ، ومن تلامذة البخاري الإمام مسلم، وذهب الإمام مسلم إلى البخاري يسأله عن بعض الأحاديث وعللها، فأجابه البخاري، فما كان من مسلم إلا أن قام وقبل رأس البخاري وقال: لا يبغضك إلا حاسد يا أستاذ الأساتذة وطبيب العلوم في وطبيب الحديث في علله. انظر إلى الاحترام والتوقير لأهل العلم. لولا البخاري لما جاء مسلم ولما راح، البخاري هو أستاذ مسلم. البخاري لا شك هو أقوى، صحيح البخاري هو أقوى من صحيح مسلم. لماذا أيها الأحبة؟ لأن اشتراط البخاري أقوى من اشتراط مسلم. البخاري عليه رحمة الله تعالى يقبل أو لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أن الراوي لاقى الشيخ، يبقى المعاصرة واللقاء، هذا شرط البخاري، لكن المعاصرة واللقية، يعاصر ويسمع، يسمع من الشيخ. أما صحيح مسلم فقد اكتفى بالمعاصرة فقط. علمتم كيف أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في تبقي الأحاديث، لكن هذا لا يقدح في صحيح مسلم. انتبهوا، هذا لا يقدح في صحيح مسلم. فاق البخاري صحة لأن شرطه أقوى، وتميز مسلم عن البخاري بحسن الصناعة، يعني بحسن التبويب والتصنيف. أما درجات الحديث الصحيح فهي 7، وأختم بذلك أيها الأحبة حتى لا أطيل وحتى أفسح المجال للإخوة. بعد مراتب الحديث الصحيح 7، مراتب الحديث الصحيح المقبول 7. اكتب معي: 1، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذه أعلى المراتب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم. هناك الحديث المتواتر، ولكن الحديث المتواتر طبعا لا شك أنه أقوى من هذه كلها، لأن الحديث المتواتر يرويه جمع كبير من الصحابة، وسندرس إن شاء الله ما معنى التواتر وأقسام التواتر، تواتر لفظي والتواتر معنوي، فإن شاء الله سندرس هذا لاحقا بإذن الله تعالى. لكن الآن ركز معي: مراتب الحديث 7، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرطهما، أو أحيانا يقولون ما كان على شرط الصحيحين، أو يقولون ما كان على شرط البخاري ومسلم، هذه كلها 4، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط، ما كان على شرط البخاري 6، ما كان على شرط مسلم 7، ما كان على شرط غيرهما، ما كان على شرط غيرهما. نقول تاني، أعيد مرة أخرى: مراتب الحديث 7، مراتب الحديث 7، اتفق عليه البخاري ومسلم، مراتب الحديث الصحيح طبعا اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما اللي هو شرط البخاري ومسلم. يقول لك هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط غيرهما. طيب السؤال الآن: هل نقبل الأحاديث التي وردت في الصحيحين فقط ونترك ما عدا ذلك؟ إذا سلمنا بذلك أيها الأحبة، فستضيع منا كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني هل نكتفي بأحاديث الصحيحين فقط؟ يعني يأتيك رجل بحديث، حديث مثلا في سنن أبي داود، أو في سنن ابن ماجة، أو في سنن الترمذي، أو في النسائي، أو في مسند الإمام أحمد، أو في معجم الطبراني الأوسط أو الكبير أو الصغير مثلا، يأتيك بحديث والحديث صحيح، الحديث صحيح. يعني إيه صحيح؟ يعني توفرت فيه شروط الصحة، تمام؟ هل تقول له لا أقبل منك هذا الحديث طالما أنه خارج الصحيحين؟ هل هذا مقبول؟ أو هل هذا معقول؟ كيف إجابتكم أيها الأحبة؟ لا طبعا، لأننا لو سلمنا بذلك، لو سلمنا بذلك، ها، لو سلمنا بذلك لضاعت منا، أو لضاع منا أحاديث كثيرة جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك جاء علم المصطلح. يعني نحن نتكلم في ماذا؟ نحن نتكلم في مصطلح الحديث، نتكلم في المصطلحات التي بها نعرف الحديث الصحيح من الضعيف. وإلا لو اقتصرنا على البخاري ومسلم ما كان هذا العلم له قيمة الذي ندرسه الآن، لأني قلت لك قبل ذلك أن الحديث إذا كان في البخاري ومسلم نقبله على العين والرأس لأنه صحيح، حديث في البخاري ومسلم صحيح. أما في خارج الصحيحين فيخضع لقواعد علم المصطلح، يخضع لقواعد علم المصطلح. والأخ ماجد بارك الله فيك، الإمام البخاري يعني قال في كتابه هذا يعني يحفظ من الحديث 100,000 أو تقريبا قال 1,000 حديث، ولكن خشية السآمة والملل لم يدخل كل الأحاديث التي يحفظها في صحيحه، ولم يشترط استيعاب كل الأحاديث الصحيحة، تمام؟ لم يشترط استيعاب كل الأحاديث الصحيحة. لكن أنا الآن كنت أسألك عن المتفق عليه، يعني رجل يقول لك لا أقبل منك حديثا إلا إذا اتفق عليه البخاري ومسلم، فهل نسلم بذلك؟ الإجابة لا، الإجابة لا. هناك أحاديث كثيرة جدا في دواوين السنة ودونت في كتب السنة وهي صحيحة، ولم يخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، صح الكلام ولا لا؟ تمام؟ يعني هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، فإذا اقتصرنا على الصحيحين فاتنا كثير من السنة أيها الإخوة. لذلك جاء علم المصطلح وجاء دراسة علم الحديث وجاءت هذه القواعد، وقلنا أن علم الحديث هو علم بقواعد وقواعد يدرى بها أحوال متن وسند، وذلك الموضوع والمقصود معرفة المقبول من المردود، أو هو القواعد التي بها يتعرف على حال الراوي والمروي، حال الراوي والمروي يعني حال السند من حيث القبول والرد، وكذلك حال المتن من حيث القبول والرد. فجاء علم الحديث هذا لأن العلماء لم يقتصروا على الأحاديث الواردة في الصحيحين. أرى أن نقف عند ذلك حتى لا أطيل وأشق عليكم أيها الأحبة، وألخص ما قلت في هذه المحاضرة في هذه الكلمات البسيطة. قلت أن هناك فرق بين الحديث والخبر والأثر، قلنا أن الخبر أعم من الحديث، الخبر أعم من الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، والخبر يدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأثر، تمام؟ يدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأثر. والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ومثلنا على كل لفظة من هذا الحديث بمثال أو بأكثر من مثال. والأثر هو ما جاء عن التابعي وما دونه، والموقوف ما جاء عن الصحابي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير، من قول أو فعل، من قول أو فعل. الخبر يشمل كل ذلك، الخبر يشمل كل ذلك. الأمور كده واضحة. ثم انتقلنا إلى مراتب الحديث الصحيح، وقلنا أنها سبعة مراتب. ما اتفق عليه، ياريت أحد كده يذكرني بالسبعة مراتب بسرعة، لأني نسيت السبعة مراتب، فأريد أحد من إخواني أن يذكرني به. أم أروى، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، المرتبة الثانية، المرتبة الثانية ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذه المرحلة، هذه المرتبة الأولى ماجد، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذه المرتبة الأولى، تمام؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية الإخوة اللي بيقيدوا هم أسرع الناس في الإجابة ما شاء الله. لا استنى انتظر. ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذه المرتبة الأولى. ثانيا، من فرض به البخاري، مش ما كانش على شرط البخاري، لا، من فرض به البخاري، آية من الجمال، من فرض به مسلم، ممتاز، بس من فرض به مسلم هذه المرتبة الثالثة، تمام ماشي. الرابعة ما كان على شرطهما، ما كان على شرطهما، أم أروى، ما كان على شرطهما، تمام. تمام ماجد تمام بارك الله فيك. ما كان على شرطهما الخامس، ما كان على مرتبة الخامسة، ما كان على شرط البخاري تمام. السادسة ما كان على شرط مسلم. السابعة السابعة السابعة شرط غيرهما، ما كان على شرط غيرهما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يستخدمكم الله عز وجل في نشر هذا العلم وبث هذا العلم. أم أروى أسقطت الرابعة، يعني المرتبة الرابعة. إحنا استكملنا كل المراتب الآن، استكملناه تمام. أم أروى تمام كده، استكملت معي كل المراتب؟ نعم. طيب المراتب سبع كما قلت لكم، وقد ذكرناها الآن والحمد لله. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة. ولو أحد يعني عنده سؤال فيما ذكرناه في الحلقة الآن في درس اليوم، أحد له سؤال قبل أن أغادر، وسامحوني لأني يعني لا أجلس معكم لأسمع المحاضرة التالية لأني مشغول جدا بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم المبارك، علم مصطلح الحديث، وأن يحشرنا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يريدون على حوضه لنشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن ينضر وجوهنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الله يجعلنا وإياكم من المدافعين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يذبون عنها الكذب والأحاديث الموضوعة والضعيفة، أن يستخدمنا الله عز وجل في تنقية هذه السنة المطهرة مما أدخل فيها وأدخله المبطلون من أحاديث ضعيفة أو موضوعة ونسبوها زورا وبهتانا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.